أخي، بعثك تتمنى بعد هذا المشوار الطيب، ألم تتمنى عيش الآخرة ونعيم السعداء وجنان الأتقياء؟ كأني بلسان حالك يقول: سأرحل سأرحل سأرحل سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا طم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا ثم القيود، سأرحل في الفؤاد تنا كتابي وفي عيني قعقعة الجنود، سأرحل في الفؤاد تنا كتابي وفي عيني قعقعة الجنود، وفي عيني قعقعة الجنود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا ثم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا ثم القيود. فإني بالإله عقدت عزمي ولم يأبه طموحي بالسدود، سأرحل كي أذيق الكفر ضيما وأصرخ إنني أسد الصمود، فإن أحيا أعالق كل مجد مجد، وإن أقتل جنات الخلود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا ثم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا ثم القيود، سأرحل من إبائي سيف عز وفي جنبي دمجرة الرعود، سئمنا من وعود الكفر سحقا، سئمنا منهم سيف الوعود، سأرحل من إبائي سيف عز وفي جنبي دمجرة الرعود، سئمنا من وعود الكفر سحقا، سئمنا منهم سيف الوعود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا ثم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا ثم القيود. فلا والله لن يوفوا بعهد، وأين العهد من كفر حقود، فلن يحمي ربانا غير سيف تطول به أشاوسة الأسود، فلا والله لن يوفوا بعهد، وأين العهد من كفر حقود، فلن يحمي ربانا غير سيف تطول به أشاوسة الأسود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا ثم القيود، سأرحل عاقلا عزم الأسود، سأرحل كاسرا ثم القيود، سأرحل عاقلا عزم. في ختام لوحاتنا نرى لزاما أن تعرفوا من شارك معكم وسعد بصحبتكم. صاحبكم شعرا الشاعر عبد الملك العودة، صاحبكم إنشادا الإخوة أبو عبد الملك. هنيئا أيها البطل الهمام، غفرت بخير ما غفر الأنام. هاني مقبل. مهر الحياة الأبية بذل الدماء الزكية. أبو علي. سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا ثم القيود. أبو الزبير. حديث النفس يوصي بالركون، وهجران الشهادة والمنون. أبو ريان. شامخ هد الليالي صبره وسنى عينيه مرء الهمم. أبو إياس. أتيتك يا نديم الليل أخفي لوعة الحور في، أتيتك أمتطي الأهات أبحر في دجى الخالق. أبو المثنى. متوشح بالعزم يزجي همه، قد هابه من عزمه الإحجام. وصحبكم تقديما حمد الدراهم وعبد الله الأسمري.